الآن أنا حابب حياتي معاك ولا عايز حبيب تاني. حبيبي وأغلى من عمري ومن أول كلام بينا عرفتني لقيت عمري وشفت الدنيا دي جنة. عيونك تبقى ندهاني أنا حابب حياتي معاك ولا عايز حبيب تاني. كفاية تكون في أحضاني عيونك تبقى ندهاني أنا حابب.